الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعليكم بالتزام حضور مجالس العلم، هو سبب انتشار أهل الضلال بين الناس الجهل بعلم الدين، وهذه المدارس العصرية لا تعلم علم الدين الضروري، والأهل لا يعلمون، فالولد يشب ويشيب وهو جاهل بعلم الدين، ثم يلتقي بهؤلاء الضالين فيسمع كلامهم فيتبعهم، فمن هنا يجب الاهتمام لعلم الدين. أنتم اهتموا لعلم الدين حتى تنفعوا أنفسكم وأولادكم وأهاليكم وجيرانكم. إن اهتممتم لعلم الدين تحفظون أنفسكم وأولادكم وأهليكم، فلا يحصل منكم فتور في علم الدين. لا يقول أحدكم أنا أخذت حصة من علم الدين فتفتر همته عن حضور مجالس العلم وتعليم الغير. هذا أفضل العمل اليوم، أفضل العمل للآخرة. الذي لا يتعلم علم الدين الضروري يهلك ويهلك غيره. من أراد الله به خيرا يحب علم الدين ولا يشبع منه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذه الرواية إحدى روايتي هذا الحديث، والرواية الأخرى: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لا ينبغي أن يقول المؤمن أنا عملت كذا وكذا من الحسنات فيتقاعس عن الازدياد، فينبغي أن يكون دائما في طلب المزيد من عمل البر وعلم الدين إلى الممات. أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، مهما أكثر الإنسان من الحسنات فإنه ينتفع بها في الآخرة التي ليس لها نهاية. هناك يعرف الإنسان قدر الحسنات، لما يرى هناك الحسنات يتحسر، يقول: يا ليتني عملت من الحسنات أكثر مما عملت. ما نفع المال بالنسبة للعلم الشرعي؟ من فتح مجلس علم ديني هذا أحسن من أن يأتيه مليون دينار ذهب. علم الشرع فيه نجاة من عذاب النار، فمن تعلم علم الدين فعمل به نجا من عذاب الله. أما المال، أكثر الناس إذا غنوا يفسدهم المال، القليل من الناس لا يفسدهم المال، يستعملونه في طاعة الله في غير الحرام، أما الأكثرون يفسدهم. علم أهل السنة هو دليل النجاة والفلاح. العلم نور يعرف الشخص به ما يضره فيجتنبه، ويعرف ما ينفعه فيعمله. هذا أعظم فائدة في الحياة الدنيا. أما الجاهل فيقول: مالي مالي، همه في المال. هذا المال يتعب في حفظه في الدنيا، ثم يموت ويتركه، وقد يأكله من يكرهه، يكون تعب في حفظه وأكله غيره، وقد يكون جمع هذا المال من الحرام فيكون وباله عليه وغيره انتفع به. ثم اعلموا أن أهم علم الدين، أي أحبه إلى الله تعالى وأنفعه في الآخرة، هو علم العقيدة. وأهم أمر في علم العقيدة هو تنزيه الله، ومعنى تنزيه الله إثبات وجوده بلا كيف ولا مكان، وهذا يفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعالم هو الجسم الكثيف كالإنسان والعرش والحجر والشجر، والجسم اللطيف كالنور والظلام والريح، وصفاتهما كالحركة والسكون والهيئة والصورة والجلوس والاستقرار. فالذي خلق هذا وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مشبها له بوجه من الوجوه. لذلك قال أهل الحق: الله موجود بلا مكان ولا جهة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة، وتوفنا على هذه العقيدة، وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.